في معرفتهم بالعلامات توسم الناس علامات معينة الشخص يتفرز فيه، تفرز فيه الخير، تفرز فيه الشر، تفرز فيه الكريمة من صوته من كذا. الكلام هنا أفرس الناس التي قالت يا أبت تأجر، يعني هذه الفتاة التي يعني شافت موسى عليه السلام لما رأته وفعل هذا الصنيع لهم صفى لهم وكذا، فأشارت إلى أبيها قالت يا أبت تأجر إن خير من استأجرت، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فإن كان إن خير من استأجرت القوي الأمين من كلامها يدل على فراسة عظيمة جدا، أنها يعني رأت فيه القوة والأمان. قيل أن هذا بالفراسة، وقيل أنه مما ظهر من أخلاقه، فإن من أخلاقه ظهر القوة لأنه رفع حجر البئر وسقى في مدة قليلة يظهر من نزع الماء والسقي قوة الشخص، وكذلك أمانته. قيل أنه يعني لم يرضى أن تسير أمامه لتعرفه بيتها، وإنما قالها يعني سيري خلفي وضلني على الطريق، فهذه كذلك أمان رجل غريب وامرأة وفتى وهو فتى ما رضي أن يعني يصحبها في الطريق يسير بجوارها أو إنه، ففهمت من هذا أنه من أهل الدين والقوة، قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرته القوي الأمين. نعم تفرس الناس. نعم. والعزيز حين قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. كذلك العزيز عزيز نصر أنه راح في السوق يشتري غلام، الغلمان ترى في السوق زي ما قال يعني هذا سوق عظيم، فاختار هذا الولد ومن ضمن جملة السوق، وقال لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، تفرس فيه، قال أنه تفرس فيه يعني النجابة هو حسن الخلق وهو لسه يعني غلام موجود، علما أن الذين قبله لم يكن عندهم فراسة، لهم الذين سرقوه ما كان عندهم أي فهم ولا فراسة فيه، فإنهم باعوا الله يقول وشروه بثمن آخر كراهين معدود، وكانوا فيه من الزاهدين، شروه يعني باعوا، شرى بمعنى باع واشترى بمعنى آخر، الله يقول وشروه يعني باعوه بثمن بخس، بخس اللي هو النخس جدا دراهم معدود، باعوه كنيسة قليلة، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني جاء أول واحد فصلوا بكام بكذا خلف في الثلجي، فدل على جهل بها، أما هذا فإنه تفرط في ناس. والقوم فيه زاهدون، وأبو بكر حين تفرس في عمر فاستخلف. يعني أبو بكر حقيقة لما استخلف عمر مشكلة فراسة، يعني فراسة في أنه استقيم في مستقبل الأمر، لكن طبعا هذه صحبة، يعني أبو بكر أعلم الناس بالرجال وشهد له عمر بهذا، حتى في الأمر كان يختلف عن أحيانا يعني في الرجال، فمثلا يفتح حجر لما يجي وفد ونمت يرحمه الله، لما يجي وفد يقول الرسول مثلا استخلف عليهم شخص من استخلف عليهم، كان يستشير النبي كان دائما يستشير صاحبي أو أخرى، فأبو بكر يقول له يا رسول الله استخلف فلان من الوفد، عمر يقول له مثلا استخلف فلان، ثم يتبين أن الذي اختاره بكر أفضل وفي قبيل خالد مثلا، خالد كان أبو بكر يحسن فيه الظن كثير وولاه ولاه في العراق، ولاه عمر كان يعني عزله، أول ما فعل عمر أنه عزل خالد، أول ما تولى الخلافة عزل خالد عنه يعني أنه مر في الجيوش، وبعدين قال يعني رحم الله وبركاته كان أعلى الرجال منه، فأبو بكر على كل حال يعني كان أعلم بالرجال، واختيار لعمر عن خبرة طويلة، إن عمر رضي الله تعالى عنه يعني صحبة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت أنا وابن عمر ودخلت أنا وابن عمر وفعلت أنا وابن عمر أشهد بهذا أنا وابن عمر، لكن تفرس في فراسته هنا إنه إذا قام بأمر المسلمين تكون يعني خير خليفة من بعد. نعم. أخبرنا محمد قال عند وكيع عن سفيان عن جابر عن يزيد بن مرة

ظهور هذه المشاكل و جاء بكر كان من أشد الناس قوي يوم تضعب عن الناس ونهدت حين وحد نهدت للأمر حين وحد قال جاءت حين وحد أصحاب وبردت حين استكان وقويت حين ضعف ولزمت من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم قال علي الحق الهم أصحاب كنت خليفته حقا لم تنازع ولم تصدع قال علي الحق ولم تصد برغم المنافقين وتبدل الكافرين وغير الباغين وكره الحاسدين وصغر الفاسقين وقمت بالأمر حين فشل ونطقت حين تعتعل مضيت بنور إذ وقفت قال حافظ بن حافظ علي بن حافظ ومضيت لنور الله الوهن فاتبعوك الهدف كنت أفضهم صوتا وأعلاهم فوقا وأقلهم كلاما وأصوهم منطقا وأطولهم سمتا وأبلغهم قولا وأكبرهم رأيا وأشجعهم نفسا قال علي بن حافظ وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عقلا قال زاد وأشرفهم عملا وأعرفهم بالأمور كنت والله بالدين يا عسوم يا عسوم اللي هو ملكة النحل يعني خليفة النحل ترجع بعد ذلك إلى نحلة واحدة اللي هي عسوم اللي هي الملك وتأتمر بأمه تشبه بكر بأنه كأنه للمؤمنين في عسوم النحل كلهم خلاص يرجعوا إلى السرقة أولا حين نفر عنه الناس وأخيرا حين أقبل أولا حين نفر عنه الناس وأخيرا حين أقبل قال علي بن حرب كنت أولا حين نفروا عنه وأخيرا حين أكشفوا كنت للمؤمنين أبا رحيما إذ صاروا عليك عيالا قال علي بن حرب صاروا عليك عينا فحملت أثقالها عنه ضعف ورعيت ما أهمله فحفظت ما أضاعه لعلمك بما جهله شمرت إذ خلعه قال علي بن حرب وشمرت ما اتجعه شمرت ما اتجعه وعلوت إذ هلعه وصبرت إذ جدعه ودركت أوثار ما طلبه قال علي بن حرب وأدركت أوثار ما طلبوا وراجعوا رشدهم برأيك فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا كنت على الكافرين عذابا صبا قال علي بن حرب عذابا واصبا ونحسا وللمسلمين غيثا وخصبا قال زاد وللمؤمنين رحمة وأنسا وحسنا فطرت والله بغنائها وفزت بجبائها وذهبت يعني خلاص فزت بهذا وذهبت بفضائلها وأدركت ثوابتها قال علي بن حرب وأحرست ثوابتها لم تفل حجتك ولم تضعف نصرتك لم تسلل حجتك الفل اللي هو الكسر يعني حجته قوية قاطعة لم تسلل حجتك ولم تضعف نصرتك ولم تخطر نفسك ولم يزق قلبك كنت كما لجبل فلا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف كما الجبل يعني كأنه جبل الرأس خلاص هو المناخ في الإسلام إلى نهاية ما في يوم ضعف عن نصرة الدين والقيامة ولا تزيله القواصف كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الناس عليه في صحبتك وذاته أمن الناس عليه في صحبتك وذاته كعب الرسول قال إن أمن الناس عليه في يعني صحبته وذات يده أبو بكر أمن الناس يعني أكثر الناس منة عليه يعني أكثر واحد له فضل ومنة عليه أبو بكر في صحبته مصاحبني على طول صاحب النبي ما فرقه وذات يده يعني ماله كذلك تنفق من ماله يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أكثر فضله منة عليه أمن الناس عليه في صحبته وذات يده أو ماله أو ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ربك خليلا. لكن نصح ربك خليلا. نعم. وكنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك قويا في أمر العلم. كان ضعيف في البدن يعني كان بنية أبو بكر ضعيفة. لكن قوة في أمر الله. نعم. متواضعا في نفسك عظيما عند الله. جليلا في أعين المؤمنين كبيرا في أنفسهم. قال عليه الحرب جليلا في الأرض كبيرا عند المؤمنين. لم يكن لأحد فيك مغمى أو مغمى ولا لقاء فيك مهمس ولا لأحد فيك مطلع ولا لمخلوق عندك حوادث ضعيف دليل عندك طويل عزيز حتى تأخذ له بحق. أيضا فقرات الخطبة رضي الله تعالى. نعم. والقوي العزيز عندك دليل حتى تأخذ منه الحق. نعم. القريب والبعيد في ذلك سواء. نعم. أقرب الناس إليك أطوعهم لله وأتقاهم له. نعم. شأنك الحق والصدق والرفق. نعم. قول حكم وحسن. نعم. قال علي بن حرب قولك حق وحسن وأمرك حكم وحسن حكم وحسن. قال علي بن حرب وأمرك جبار وحسن. نعم. ورأيك علم وعزم. نعم. فأقلعت وقد سهل السبيل وسهل العفيف وأطفأت النيران وقوي الإيمان واعتدل بك الدين. أطفأت النيران هي نيران فرس. نعم. واعتدل بك الدين وثبت الإسلام والمسلمين. قال علي بن حرب الإسلام والمؤمنون. نعم. وقوي الإيمان وظهر أمر الله ولو كره الكافر. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.